فالله تعالى سمى الشمس سماها سراجا وهاجا، وسمى الحبيب محمدا سراجا منيرا. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وانت اذا ما اردت ان تعقد مقارنة بين السراج الوهاج والسراج المنير، رأيت السراج المنير افضل بكثير من السراج الوهاج. فالسراج الوهاج فيه ضياء وحرارة تؤذيك صيفا، اما السراج المنير ففيه نور وليس فيه حرارة تؤذيك صيفا ولا شتاء. السراج الوهاج وهو الشمس يغيب ليلا واصلع نهارا، والسراج المنير وهو الحبيب محمد لا يغيب ليلا ولا نهارا. السراج الوهاج اذا ازددت منه قربا اذاك بحره، والسراج المنير كلما ازددت منه قربا كلما ازددت من الله حبا. هناك فرق بين السراج الوهاج وبين السراج المنير. السراج الوهاج يذيك صيفا، وسراج رسول الله لا يذيك صيفا ولا شتاء. السراج الوهاج يغيب ليلا، والسراج المنير لا يغيب ليلا ولا نهارا. يا جماعة الغرب، لو عرفتم من هو محمد لا قرأتم له بالرسالة. محمد هذا عندما يقول مرتش لا إله والحياة مادة، يقول محمد لا إله إلا الله، يقول محمد لا إله إلا الله. وعندما يقول بالقائم إن الأخلاق خلد لا معنى له، يقول الحبيب محمد إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق. وعندما تقول ألمانيا، عندما يقول هتلر ألمانيا فوق الجميع، ويقول موسوليني إيطاليا فوق الجميع، ويقول تشرشل بريطانيا فوق الجميع، يقول محمد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، وآدم من تراب. يا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا هو محمد، خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. فلا داعي، لا داعي إلى السخرية بنبي الإسلام، لا داعي إلى أن تنشر صوره على أوراق الجرائد، لا داعي إلى هذا كله. إن محمدا عندما يقول صرصر إنما خلقنا لنحقق وجودنا، محمد يتلو على البشرية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.